بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. في هذا الأسبوع تطل علينا ذكرى عيد الغدير، الذي هو عيد الله الأكبر، وهو أعظم الأعياد. هذا العيد أعظم من عيد الفطر، وأعظم من عيد الأضحى، وأعظم من جميع الأعياد الأخرى. بهذه المناسبة نتكلم قليلا حول قضية الإمامة. حول موقف النبي صلى الله عليه وآله تجاه هذه القضية المهمة. المواقف التي كان يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يتخذها تجاه موضوع الخلافة من بعده. المواقف المحتملة للنبي صلى الله عليه وآله هي ثلاثة. ينبغي أن نبحث أن أيا من هذه المواقف هو الذي يمكن أن يتخذه النبي صلى الله عليه وآله. الموقف الأول أن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله موقفا سلبيا تجاه الخلافة من بعده، يعني يقول: أنا ما لي شغل بهذه القضية، أنا ما علي بهذه القضية لا سلبا ولا إيجابا. هذا هو الموقف الأول المحتمل. النبي ما دام حي يقود هذه الأمة، يوجه هذه الأمة، أما بعد وفاته ما له شغل، أي شيء يصير. هذا هو الموقف الأول. هل يمكن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله هذا الموقف؟ يقول: أنا ما له شغل، أنا ما علي. يهمل هذه القضية، يترك هذه القضية سدى، هذا ممكن؟ احنا نبين ملاحظة صغيرة، وهذه الملاحظة أن الاهتمام بأي قضية من القضايا ينبغي أن يتناسب مع حجم هذه القضية. أكو بعض القضايا قضايا عادية، قضايا صغيرة، قضايا مو مؤثرة في الحياة الإنسانية، طبيعي الاهتمام بهذه القضايا يكون اهتمام متواضع، لأن هي القضية قضية متواضعة. أما إذا كانت القضية قضية مهمة، إذا كان للقضية تأثير عظيم في الحياة البشرية، الاهتمام بهذه القضية لازم يكون أكبر. هذا شيء طبيعي، هذا كل إنسان حكيم يفهم هذا المنطق، يعني هذا ما يحتاج إلى توضيح، ما يحتاج إلى بيان. أنتوا لاحظوا الدين بقضايا جدا جزئية، قضايا مؤثرة تأثير صغير في الحياة البشرية، حتى بهذه القضايا الدين اهتم بها. قضية صغيرة أصلا يمكن ما تخطر في بالنا، يمكن عندما تقرأ الرواية أصلا تتعجب أنه ليش أن النبي صلى الله عليه وآله، أن الدين اهتم بهاي القضية الصغيرة الجزئية المتواضعة اللي هي على هامش الحياة، ولكن الدين جاء للحياة ككل. الدين يهتم هم بالقضايا الكبيرة، هم يهتم بالقضايا الصغيرة. السواك قضية فيها روايات، ولكن لاحظوا اهتمام الإسلام كيفية السواك، أنه كيف يستاك الإنسان، كيفية المسواك، هذه القضية بينها. ربما أجداد أجدادنا غريبة كانت عندهم هذه الرواية، شنو ليش؟ ولكن بعد 1400 عام جاء العلم الحديث وكشف هذه الرواية. الرواية تقول عندما تستاكون استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. الاستياك عرضا لا طولا. بعد 1400 عام الآن انتم روحوا إلى أطباء الأسنان اسألوهم، يقول الكيفية الصحية في نظر الأطباء للاستياك عرضا، للاستياك طولا. أطباء الأسنان موجود، شو وقت اكتشف العلم؟ بعد 1400 عام، أن الإنسان يستاك عرضا لا طولا. حتى هذه القضية الجزئية، هسه واحد يستاك طولا، يعني هاي مو قضية مهمة مؤثرة في تغيير مجرى التاريخ. الدين يبين هذه القضية، يقول له حتى هاي القضية الجزئية أنا أبين. لون النعل، النعل اللي تلبس، يمكن هذه القضية أصلا ما جاية في ذهننا إلى الآن أو في ذهن كثير منا. لون النعل، أكو عدة روايات أنه انتخب اللون الفلاني ولا تنتخب اللون الفلاني. اللون الأسود مثلا في النعال مكروه، منهي عنه، مو حرام طبعا أن يكون لون النعل أسود، قد منهي عنه مكروه، والعلة مذكورة في الروايات. ليش؟ ما هي تأثيرات اللون الأسود في النفس في البدن؟ هذا مذكور في الروايات. راجعوا كتاب الآداب والسنن ضمن الدورة الفقهية وغيرها من الكتب. يعني لاحظوا حتى هذه القضايا الجزئية حتى عرش الخدش هذا في الدينار. لا مو حرام، إن عالي الأسود مكروه مو حرام. واحد لا يقول السيد قال حرام، لا مكروه مو حرام. على كل حال هذه القضايا الجزئية الدقيقة في كل شأن من شؤون الحياة الدين بيّنها. تجي إلى قضية الإمامة، تجي إلى قضية الخلافة، الدين يقول أنا ما علي بهذه القضية، أنا ما يخصني. النبي يقول أنا ما دمت موجود أتعامل وياكم، بعد وفاتي أنا ما علي، أي شيء تردون سووا سووا، أنا ما علي. لا أعين لكم شخصا ولا أعين لكم نظاما، هذا معقول؟ مو كنبي كقائد حكيم بقطع النظر عن النبوة، بقطع النظر عن اتصاله صلى الله عليه وآله بالغيب، لا كقائد حكيم على الأقل يمكن يسوي هذا العمل. قضية الإمامة أهم قضية في كل مجتمع، قضية الخلافة أهم قضية في كل مجتمع. النبي يقول أنا ما علي. هذا الباب أنتوا لاحظوا هاي القضية شلون أثرت الانشقاقات العظيمة اللي حصلت في الأمة. المهاجرين صاروا جماعة والأنصار صاروا جماعة، المهاجرين ضد الأنصار، الأنصار ضد المهاجرين. في نفس يوم السقيفة سعد بن عبادة ما قبل، سعد بن عبادة من أهل المدينة ما قبل، قال منا أمير ومنكم أمير، وحدثت فتنة في السقيفة، فقال الثاني طأوه بالأقدام، فوطأوه بأقدامهم حتى كادوا يقتلونه في السقيفة. وبعدين غضب هذا قائد الخزرج وراح باتجاه الشام، زعل يعني. وبعدين هالشكل قالوا تواريخ هالشكل كاتبين أنه سمعوا، هي القضية أنه كان ليلة من الليالي ظلام أي وقت كان، وإذا بسهم يأتي ويصيب سعد بن عبادة في فؤاده ويقتله. هاي القضية. هسه من اللي قتله؟ التاريخ يقول الجن هم الذين قتلوه، الجن هم الذين قتلوه. مثل واحد معارض لدولة بعدين يقتل يقولون الجن قتله، ومعلوم من اللي قتل. وسمعوا الجن، هذا من اللي سمع الجن؟ منين عرف أن هذا جن؟ يقولون الجن، هذا شعر الجن، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، قتلوا. والآن 1400 سنة، لاحظوا التواريخ، المجازر اللي كانت في التاريخ، مئات الألوف من القتلى الذين قتلوا، الضحايا، تلال الرؤوس التي ارتفعت لهذه القضية. النبي يقول أنا ما علي بهذه القضية، معقول حقيقة هذا الموقف؟ من جانب ثاني تشوف أبو بكر يهتم بقضية الخلافة من بعده. أبو بكر هذا الندوي من علمائهم، عنده كتاب اسمه المرتضى، يعني أمير المؤمنين، راجعوا كتابه. أبو بكر أملى على عثمان، قال اكتب قبل وفاته، بعده بسم الله الرحمن الرحيم كم سطر أو كم كلمة مقدمة، أما بعد فإني استعملت عليكم عمر ابن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا. خلاص هذا هو، هذه وصية أبو بكر قبل وفاته، وكتبها عثمان لعمر فإني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا والسلام. هذا هو الندوي في كتاب المرتضى راجعوا يقول أبو بكر، شوف المفارقة حقيقة، يقول أبو بكر جدا كان حكيم، وهذا توفيق إلهي وإلهام رباني لأبي بكر أنه ما ترك الأمة الشكل. كان حكيم أبو بكر، كان حريص على الأمة، فعين عمر من بعده. زين، الله ألهم أبو بكر كما يقول الندوي هذا الشيء. ليش النبي صلى الله عليه وآله حرم هذا التوفيق؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله حرم هذا الإلهام؟ أبو بكر كان حريص على مصلحة الأمة، عين عمر من بعده. النبي ما كان حريص على مصلحة الأمة، ترك الأمة، ما علي أنا. معقول هذا المنطق؟ هذا مو منطق أهوج؟ الله سبحانه وتعالى ألا يقول في القرآن جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا هو الحرص على الأمة، أنه يعيفهم هالشكل يتركهم. في تاريخ الخلفاء للسيوطي، سيوطي من علماء، يقول دخل واحد على أبو بكر فقال له كيف تجيب الله حيث وليت علينا عمر؟ هذا رجل غليظ، هذا رجل فظ، هذا رجل شديد، شنو تجيب الله عينت هذا؟ فقال له أبو بكر، هذا السيوطي يقول في تاريخ الخلفاء، راجعوا في المكتبات موجود، يقول فقال أبو بكر أبالله تخوفني؟ تخوفني من الله؟ أقول له إني استخلفت عليهم خير الأمة. هذا جواب الأول. أبو بكر يفكر في المستقبل من بعده، عمر يفكر في المستقبل من بعده، أما النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا ما لي شغل، أنا ما علي. هذا ممكن؟ هذا معقول؟ إذن هذا الموقف الأول المفترض للنبي صلى الله عليه وآله أن يترك الأمة سدى، أن يتخذ موقف سلبي من الخلافة. هذا الموقف غير معقول، غير ممكن. الموقف الثاني، دققوا، أن النبي صلى الله عليه وآله يجعل نظام للخلافة. شنو هذا النظام؟ نظام الشورى، شورى أي شيء الناس انتخبوا ذاك هو المقبول. إذا انتخبوا أبو بكر مقبول، إذا انتخبوا سعد بن عبادة مقبول، إذا انتخبوا علي بن أبي طالب مقبول، أي شيء يترك الأمة لرأيهم. ولكن هو محدد الإطار، شنو الإطار؟ إطار الشورى. فإذا موقف النبي في هاي الفرضية الثانية موقف إيجابي، مو موقف سلبي كالموقف الأول، ولكن حدد نظاما ولم يحدد شخصا معينا. هاي القضايا لازم نعرفها، لأن هاي قضايا عقيدتنا، ضروري أن الإخوة يطالعون الكتب العقائدية، ضروري أن الإخوة يتباحثون الكتب العقائدية. الإنسان اللي عقيدته مو سليمة، عقيدته مو محكمة، هذا يعني أساس أمره مو محكم، مثل بيت مبني على رمل في الربع الخالي، هذا ما إلى استقامة. فإذا الموقف الثاني المحتمل للنبي صلى الله عليه وآله أن يجعل الأمر شورى في الخلافة كما يقوله الآخرون. شنو تقييم هذا الموقف؟ هذا الموقف الثاني أيضا مو ممكن. نذكر ملاحظتين على هذا الموقف الثاني. الملاحظة الأولى، الشورى تحتاج إلى قواعد. الشورى خب مو لعبة، يحتاج إلى قواعد. إذا النبي شرع صلى الله عليه وآله نظام الشورى في الإمامة، مو كلامي في بقية القضايا، في قضية الإمامة، هو لازم يضع قواعد هذا النظام. شورى هالشكل، شورى يعني شنو؟ هذا مفهوم غامض، هذا مفهوم مو واضح. شنو معنى الشورى؟ شورى من؟ شورى المهاجرين؟ لو شورى الأنصار؟ لو شورى أهل المدينة؟ لو شورى كل المسلمين؟ شورى منه؟ لو شورى أهل الحل والعقد؟ غير يبين هالشكل يقول شورى ويروح، شورى منه؟ النبي ألا يجب أن يعين هذا النظام؟ عمر مو سوى شورى؟ حدد نظام. شنو كانت شورى عمر؟ عمر حدد، شنو قال؟ قال 6 أفراد فقط، مو شورى المسلمين، مو شورى المهاجرين، مو شورى الأنصار، 6 نفر. من هم ذول 6؟ يجون يقعدون في مكان. ذول 6 علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، عثمان ابن عفان، طلحة، الزبير، سعد ابن أبي وقاص، والسادس عبد الرحمن ابن عوف. إذن تحديد، عمر ما ترك القضية هالشكل، لا، قانون 6 نفرات. بعد ما أموت يقعدون ذولا في مكان، جمعوهم في مكان. إذا طبعا قانون عجيب، أظن بالتاريخ ماكو هالشكل قانون، لا في الأولين ولا في الآخرين. الله تعالى يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين أو أحد من العالمين، هذا اختراع عمر، ما أظن في التاريخ، في الجاهلية، في الإسلام أكو هالشكل نظام. إذا 5 صاروا في جانب وواحد في جانب، قتلوا هذا الواحد، قتلوه، اضربوا عنق. إذا 4 صاروا في جانب، 2 في جانب، ضربوا أعناق الاثنين، زين. إذا 3 صاروا في جانب، 3 في جانب، شنو سوى فد شي عمر اللي الخلافة حتما توصل إلى عثمان؟ هو كان يريد عثمان يكون من بعده، بس بهذه الطريقة قال إذا صاروا 3 مقابل 3 قدموا منه الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف، البقية إذا قبلوا قبلوا، إذا ما قبلوا اضربوا أعناقهم. هذا نظام، بس النظام صحيح غلط، وسمع علينا هذا نظام بالنتيجة. في كل الدنيا إذا يحدد نظام للشورى يعين قواعد هذا النظام. الآن روحوا بالبلاد الشرقية، بالبلاد الغربية، في البلاد المتخلفة، في البلاد المتقدمة، إذا شورى أكو نظام أكو لهذه الشورى. إذا النبي صلى الله عليه وآله يريد الشورى غير يبين، شورى منه؟ شورى المهاجرين، شورى الأنصار، شورى كل أهل المدينة، شورى كل المسلمين، شورى أهل الحل والعقد، منه اللي يدخل في هذا الاقتراع؟ ما بين. هذا أولا. وثانيا، النبي نفرض يريد يعين شورى غير يدرب الأمة على الشورى. المجتمع الجاهلي ما متعلم على الشورى، رئيس قبيلة يحكم انتهى، حاكم يحكم انتهى، ما عنده شورى غير يعلمها في مورد من الموارد يعلمها. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يطلع من المدينة كم يوم يغيب عن المدينة؟ أيام، أيام معدودة. كان يعين إمام الجماعة من بعد، هو يقول لا أيها المأمون سووا شورى انتخبوا إمام الجماعة حتى يعلمها، لا يقول فلان إمام الجماعة من بعد. عندما كان يطلع من المدينة صلى الله عليه وآله يعين أمير المدينة، من هو أمير المدينة؟ يعين هذا أمير المدينة. عندما كان يبعث جيش للقتال كان يعين أمير هذا الجيش، هذا هو الأمير، ما يقول أيها الجنود سووا شورى انتخبوا الأمير. يعني حتى في سرية متواضعة النبي كان يعين الأمير، وغير يدرب هؤلاء الأمة على الشورى، غير يعلمهم على الشورى في الإمامة. كلامي في الشورى في الإمامة، مو في الشورى في بقية الشؤون، الشورى في الإمام، الشورى في الخلافة، مو الشورى في خطة حربية، لا الشورى في التعيين للقائد بعد النبي كان يعين. في غزوة مؤتة النبي عين 3 قادة واحد بعد الثاني، مو هالشكل؟ شنو قال؟ قال أميركم من هو؟ جعفر ابن أبي طالب. فإن قتل، ما قال سووا شورى، فإن قتل منه؟ زيد ابن حارثة. فإن قتل منه؟ عبد الله ابن رواح. حتى في جيش 3 قادة واحد بعد الثاني. إذن هذا الطريق الثاني طريق باطل، فلا يبقى إلا الطريق الثالث. النبي ما ترك الأمة سدى، النبي ما عين نظاما للإمامة من بعده، وإنما النبي صلى الله عليه وآله عين شخصا من بعده. من هذا الشخص؟ واضح، يعني واحد إذا يقرأ التاريخ، واحد مو مسلم، واحد محايد، واضح أن حركة النبي صلى الله عليه وآله كانت نحو تعيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. إماما من بعده. الله تعالى في هذه الآية يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. خطبة مفصلة. ابن حجر عنده كتاب اسمه الصواعق المحرقة، راجعوا الكتاب اللي كتبه في رد أهل البدع والزندقة. ابن حجر من كبار علماءهم المتعصبين، يقول عمر وأبو بكر جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا هذا التعيين منك لو من الله، هذا الأمر منك لو من الله؟ قال لا من الله. فدخل عليه وهنأه وقال عمر لعلي صلوات الله عليه: بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا عمر يقوله لأمير المؤمنين، والمصدر كتاب الصواعق المحرقة للسيوطي. الصواعق المحرقة لمن حجر الهيثم. وراجعوا أيضا نفس هذه القضية مذكورة في مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام الحنابل، أحمد بن حنبل في مسند هذه القضية مذكور. على كل حال الإمام في تلك الرؤيا قال: فلم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حقا أضيعا. القضية كانت قضية واضحة، ولكن المطامع والأهواء وغير ذلك حرفت القضية عما أراده الله وعما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم الغدير، يوم الثامن عشر من ذي الحجة اللي صادف يوم الأربعاء القادم أو يوم الخميس، ينبغي أن نتخذ هذا اليوم يوم عيد ويوم سرور ويوم فرح، وأن نظهر الفرح والسرور بهذا اليوم اللي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي فيه لنا الإسلام دينا. خلوا زينة في البيت، فرحنا يفرحون لفرحنا، زينة خلوا في البيت. وسعوا على أهلكم وعائلتكم في هذا اليوم، عندما تجون في البيت قولوا لأولادكم وبناتكم هذا اليوم يوم الغدير، جيبوا لهم هدايا، أعطوا هدايا لإخوانكم المؤمنين. الدرهم في يوم الغدير اللي واحد يهديه لأخيه المؤمن، الله تعالى يضاعفه له بكم؟ مو بعشرة، مو بسبعين، مو بسبعمائة. الدرهم الواحد تهديه لأخيك المؤمن في يوم الغدير يعادل عند الله مائة ألف درهم. ينبغي أن نهتم بهذا اليوم وأن نجعله عيدا وأن نستلهم منه البصيرة في الحياة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.